السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أستاذنا وشيخنا، عساكم بخير شيخي. حاضر شيخي، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا، آمين. وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، قال: باب حد الغنى. وبه قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغني جاءت خموشا أو قال قدحا في وجهه يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وماذا يغني أو ماذا أغناه؟ قال: 50 درهما أو حساب ومن الذهب. قال يحيى: قال سفيان: وسمعت زبيدا يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. باب للحافي في المسألة. بريه قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال: أنبأنا سفيان عن عمرو عن وهب بن نبيه عن أخي عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلحبوا في المسألة، ولا يسألني أحد منكم شيئا وأنا له كارهٌ فيبارك له فيما أعطيته. باب من الملحب. وبه قال: أخبرنا أحمد بن سلمان قال: أنبأنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل ولو 40 درهما فهو الملحف. وبه قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أنه قال: صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأتيت وقعدت فاستقبلني وقال: من استغنى أغناه الله عز وجل، ومن استعف أعفه الله عز وجل، ومن استكفى كفاه الله عز وجل. اللهم أغننا وارزقنا العفاف والتقى، واكفنا من فضلك يا أكرم الأكرمين. ومن سأل ولو قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت: ناقة الياقوتة خير من أوقية. فرجعت ولم أسأل. باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها. وبلي قال: قال الحارث بن مسكين قرات العلي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: أنبأنا مالك عن زيد بن أسمع عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي بباقي الغرقة، فقالت لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله لنا شيئا نأكله. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ولا يغضب علي ألا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو قال عدل. وقد سأل الحفن قال الأسدي، فقلت لا لقحة لنا خير من أوقية، والأوقية 40 درهما. فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل. وبليه قال أخبرنا هند بن سري عن أبي بكر عن أبي حصين عن سالم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. باب مسألة القوي المكتسب وبعض الألفاظ سوى. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة أنه قال حدثني أبي عامر قال حدثني عبيد الله بن عدي بن الخلي أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألاني من الصدقة، فقلب فيهما البصر وقال محمد بصره فرآهما جلدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. باب مسألة الرجل ذا سلطان وبليه. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن شريح قال أنبأنا شعبة عن عبد الملك عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسائل قدح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء كدح وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو شيئا لا يجد منه بدا. باب مسألة الرجل في أمر لا بد له منه بليه. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عابد الملك عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألته كالدنيا كد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد من. وبأخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن الزهري قال أخبرني عروة عن حكيم بن حزم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأعطاني ثم سألت فأعطاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وبليه قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا مسكين بن بكر قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن سعيد بن أنس عن حكيم بن حزم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألت فأعطاني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشرف النفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وبيلي قال أخبرنا ربيع بن سلمة بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وسعد بن نسبي أن حكيم بن حزم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال حلوة، فمن أخذه بسخوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشرف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعدك بالحق لا أرزق أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا بشيء. باب من آته الله عز وجل مالا من غير مسألة. بليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكر عن بصر بن سعد عن ابن سعد المالكي قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على صدقة، فلما فرغت منها فأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت له إنما عملت لله عز وجل وأجري على الله عز وجل. فقال خذ ما أعطيتك فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. بليه قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن خويلد بن عبد العزى أنه قال أخبرني عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الشام، فقال ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتعطى عليه عمالة فلا تقبلها؟ قال أجل إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني أردت الذي أردت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني المال فأقول أعطي من هو أفقر إليه مني، وإنه أعطاني مرة مالا فقلت له أعطي من هو أحوج إليه مني. فقال ما أتك الله عز وجل من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه فتمولوا أو تصدق به ومال فلا تتبعوا نفسك. وبليه قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سيد بن يزيد أنه هو يطلب ابن ابن عبد الوزاء اخبر ان عبد الله بن السعدي اخبر انه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته فقال له عمر رضي الله تعالى عنه الم احدث انك تلي من عمل المسلمين عملا فاذا اعطيت العماله اردتها فقلت بلى فقال عمر رضي الله تعالى عنه فما تريد إلى ذلك فقلت لي أفراس وأعبد وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال له عمر رضي الله تعالى عنه فلا تفعل فإني كنت أرده مثل الذي أرده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأكل وأعطي أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فتموله أو تصدق به ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه مالا فلا تتبع نفسك به قال أخبرنا عمرو بن منصور وإسحاق بن منصور عن الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن يزيد أنه يطب بن عبد العزى أخبر وأن عبد الله بن السعدي أخبر وأنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى في خلافته فقال عمر رضي الله تعالى عن ألم أخبر أنك تلي من عمل الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها قال فقلت بلى قال فما تريد إلى ذلك فقلت إن لي أفرسا وأعبد وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال عمر رضي الله تعالى عن فلا تفعل فإني كنت أرد الذي أردت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطي أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا فتمول وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذوا مالا فلا تتبع نفسك وبليه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة فقلت حتى أعطاني مرة مالا فقلت له أعطي أفقر إليه مني فقال خذوا فتمول وتصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ ومالا فلا تتبع نفسك باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على صدق على صدقته به قال اخبرنا عمرو بن سواد بن الاسود بن عمرو عن ابن وابن قال حدثني حدثنا يونس عن ابن جبن عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي عن عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب انه اخبر ان ابا ربيعه بن الحارث وقال عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث والفضل بن العباس بن عبد المطلب ايتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول لو استعملنا يا رسول الله على صدقه فاتى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ونحن على تلك الحال فقال لو ما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعمل منكم احدا على صدقه قال عبد المطلب فانطلقت انا والفضل حتى اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا ان هذه الصدقه انما هي اوسخ الناس وانها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لال محمد صلى الله عليه وسلم باب ابن اخت القوم منهم بلي قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا مكعون قال حدثنا شعبه قال قلت لابي ياس بن معاويه بن قره اسمعت قلت لابي ياس بن معاويه بن قره اسمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم من انفسهم قال نعم باخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا وكعنا قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ابن اخت القوم منهم باب مولى القوم منهم بلي قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابن ابي رافع عن ابيه انا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على صدقة فاراد ابو رافع ان يتبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لنا وان مولى القوم منهم باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم بليه قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا باز بن عقب عن ابي عن جدي انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتي بشيء سال عنه هدية ام صدقة فان قيل صدقة لم ياكل وان قيل هدية بسط يده باب اذا تحولت الصدقة بليه قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا باز بن اسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان اردت ان تشتري بارية فتعتقها وانه مشرط ولا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال الشريع واعتقي فإن الولاء لمن أعتق وخيرت رحمة الله عليه حين أعتقت وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل هذا مما تصدق بي على بريرة رضي الله تعالى فقال هو لا صدقة ولا هدية وكان زوجها حرا باب شراء صدقة بلي قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قرأت العلي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن زيد بن أسمع عن النبي أنه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله عز وجل فأضاعه الذي كان عنده وأردت أن أبدعه منه وظننت أن أنه بائع برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري، وإن أعطاك بدرهم فإن العائد في صدقتك الكلب يعود في قيه به. قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن زريع عن سالم بن عبد الله عن أبي عن عمر رضي الله تعالى عن أنه حمل على فرس في سبيل الله عز وجل فرآها تباع فأراد شراء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرض في صدقتك وبليه بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنا حجين قال حدثنا الليث عنه قال عن ابن شبن عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحدث أن عمر رضي الله تعالى عنه تصدق بفرس في سبيل الله عز وجل فوجدها تباع، بعد ذلك فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعود في صدقتك وبليه. قال أخبرنا عمرو عن أنه قال حدثنا بشر ويزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن زريع عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسد أن يخرص العنب فتؤدى زكاة زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. آخر المجلد الأول، والحمد لله رب العالمين. 4:17 دقيقة صباحا. وأول المجلد الثاني، ربي يسر، ربي يسر وأعن يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مناسك الحج. قال قال رحمة الله عليه باب وجوب الحج بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وقال حدثنا أبو شاب واسمه المغيرة بن موسى بن سلمة قال حدثني عبد الجليل بن حميد عن ابن شاب عن أبي سنن الدؤلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام فقال إن الله تعالى كتب عليكم الحج، فقال لا قرع بن حابس التميمي كل عام يا رسول الله، فسكت فقال لو قلت نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون، ولكنه حجة واحدة بوجوب العمرة بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن قال حدثنا شعبه قال سمعت النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن اوس يحدث عن ابي رزين انه قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الضعن، قال فحج عن ابيك واعتمر. باب فضل الحج المبرور بليه. قال اخبرنا عابدة بن عبد الله الصفار والبصري وقال حدثنا سويد وابن عامر الكلبي عن زهير قال حدثنا سويد عن سمين عن ابي صلاح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة المبرورة ليس لها جزاء الا الجنة، والعمرة الى العمرة كفارة لما بينهم بليه. قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حجاج قال حدثنا شبته قال اخبرني سهيل عن سمين عن ابي صلاح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحجة المبرورة ليس لها ثواب الا الجنة، ذكر مثل أو سوان إلا أنه قال تكفر ما بينهما. باب فضل الحج بليه. قال أخبرنا محمد بن ربيعة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زريع عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال ثم الحج المبرور بليه. قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن ابن مسرود قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبي أنه قال سمعت سهيل بن أبي صلاح أنه قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافد الله ثلاثة الغزي والحاج والمعتمر بليه. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الذي قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرض الحج والعمرة بليه. قال أخبرنا أبو عمرو الحسين بن حريثين المروزي وقال حدثنا الفضيل وابن عياض عن منصور عن أبي حزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت ولا فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم كما ولدته أمه ولم يرزقنا حجا مبرورا وبليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن حبيب وهو ابن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة أنها قالت أخبرتني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله أنا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قال لا ولا كنا أحسن الجهاد وأجمل حج البيت حج مبرور. باب فضل العمرة بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمين عن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. باب فضل المتباعد بين الحج والعمرة بليه. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا معتمر قال حدثنا عزرة بن ثابت عن عمرو بن دينار أنه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان البقرة والذنوب كما في الكير وخبت الحديد بليه. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد عن عمرو بن غزان عن عاصم عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبت الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثوب دون الجنة. باب الحج عن الميت الذي نظر ان يحج به قال اخبرنا محمد بن شرين قال حدثنا محمد بن قال حدثنا جبد عن ابي بشر قال سمعت صلاه من جبني يحدث عن ابن عباس ان امراه نظرت ان تحج فماتت فاتى اخو النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن ذلك فقال رايت لو كان على اختك دين اكنت قاضيه قال نعم قال فقد الله فهو احق بالوفاء باب الحج عن الميت الذي لم يحج به قال اخبرنا عمرو بن عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو تحيه قال حدثنا موسى بن سلمة الهذلي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أمرت امرأة سيناء قال أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج فيجزي عن أمها أن تحج عنها قال نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزي عنها فلتحج عن أمها هكذا عندكم يسأل أم يسأل ماذا عندكم فضلا ما واضح لا لا رجعوا في نسخ أخرى فضلا رجعوا في نسخ أخرى مشكورين لو سمحتم أظن أن هنا في خطأ أظن أن هو خطأ هنا لا أظن أن هي خطأ هنا والله أعلم هي أن يسأل رسول أن يسأل مين طب مين اللي يسأل فين الفاعل طيب فين هو الفاعل هنا ماشي مذكورة بالفتحة لكن ايش وجه الفتحة هنا فين الفاعل مين اللي هيسأل مين اللي هيسأل يا شباب رجوع فضلا في نسخ أخرى مشكورين دوار لأن ابن عباس أن ابن عباس قال أمرت امرأة سنان امرأة سنان يفهم من السياق هي أمر السنانا أمر السنانا فين أمر السنانا هي امرأة سنان أن يسألها طيب خلصنا هذا طيب باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك عن الرحل وبليه قال اخبرنا وكتبت قال حدثنا سفيان عن سليمان عن سليمان بن يسار عن ابن عباس ان امراه من خثعمى سالت النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع فقالت يا رسول الله فريضه الله في الحج على عبادي ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستمسك على الرحل افاحج عنه قال نعم وبدي قال اخبرنا سعد بن عبد الرحمن ابو عبيده المخزومي وقال حدثنا سفيان عن ابن طوس عن ابي عن ابن عباس ان ذكر مثله باب العمره عن الرجل الذي لا يستطيع بني قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال ان بنى واكع وقال حدثنا شعبه عن النعمان بن سلم عن عمرو بن اوس عن ابي رزين العقيلي انه قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الضعن قال حج عن ابيك واعتمر قال ابو تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين وبدي قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير انه قال جاء رجل من خثعمى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الركوب وادركته فريضه الله في الحج فهل يجزي وانا حج عنه قال انت اكبر ولدي قال نعم قال رايت لو كان عليه دين اكنت تقاضيه قال نعم قال فحج عنه بني قال اخبرنا ابو عاصم بن خشيج بن واصر بن النسائي وعن عبد الرزاق قال ان بنى معمر عن الحاكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله ان ابي مات ولم يحج افاحج عنه قال رايت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيه قال نعم قال فدين الله يحق بلي قال اخبرنا مجاهد بن موسى عن شيء من عن يحيى بن ابي اسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابي ادركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلتي فان شددت خشيت خشيت أن يموت فأحج عنه. قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيت وكان مجزئا؟ قال نعم. قال فحج عن أبيك. باب حج المرة عن الرجل بليه. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحديث بن مسكين قرأت علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شبين عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كذا الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعمة سبده وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر وقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على رحلتي فحج عنه. قال نعم وذلك في حجة الوداع بليه. قال أخبرنا أبو داود قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن كسان عن ابن شبين أن سلمان بن يسار أخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر أن امرأة من خثعمة سبدت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس بن رديف ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عبدي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يسوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن يحج عنه؟ فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فأخذ الفضل بن عباس ليلتفت إلي وكانت امرأة حسنة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. رجعوا فيها كلام الإمام النسائي كلام الإمام السيوطي فضلا أو استنتي شوفوا وجه الإعراب فيها هي مشكورين حتى نستفيد بعد إذنكم. باب حج الرجل عن المرأة بليه. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وابن هارون قال أنبأنا هشام عن محمد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن ربطها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فحج عن أمك. باب ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولدي وليه. قال أخبرني أكون ويبرم الدورك وقال حدث عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن يوسف عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أنت أكبر ولدي أبيك فحج عنه. باب الحج بالصغير بليه. قال أخبرني محمد بن نسان قال حدثني يحيى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن قريب علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة رفعت صبيا لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر بليه. قال أخبرني محمد بن غيلان قال حدثنا بشر بن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن قرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال رفعت امرأة صبيا لها من هودج فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وبأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن قرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن عقبة حاء وحدثنا الحارث بن مسكين قال حدثنا علي وناس لفظ لو عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالروحاء لقي قوما فقال من أنتم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخرجت امرأة صبيا من المحفة فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال رحمة الله تعالى عليه أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي رشدين بن سعد أبو الربيع والحارث بن سكنان قرأة علي وانا اسمع عن ابن وابن قال اخبرني مالك بن انس عن ابراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في خدرها مع صبي فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. باب الوقت الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج بليه. قال اخبرنا هند بن سريع عن ابن ابي زائدة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرة ان سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل المواقيت. باب ميقات أهل المدينة بليه. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل شاب من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. باب ميقات أهل الشام. اللهم فرج عنهم يا أكرم الأكرمين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجعبة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الأداء. الأداء والأمانة والدقة في الرواية. قال لم أفقه هذا من رسول الله. انتهى. سمعت اللفظ عن فضيلة الشيخ، ارويه. لم تسمعه لا تحدث به، لأن هذا سيكون من الكذب الصريح. يعني والله البركة والخير، كل الخير في الصدق مع الله تبارك وتعالى، لأن هذه السلسلة موصلة إلى أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. فأنت تلوث بهذا الكذب هذه السلسلة المباركة التي فيها يعني أكابر العلماء الذين يعني جعلهم الله عز وجل سببا في إيصال هذا الخير وهذه السنن وهذه الآثار إلينا معاشر المسلمين. فنتق الله في هذا العلم الصدق. شوفوا كلام الإمام الترمذي وأبي داود وغيره كبار العلماء، لم أعقل هذا، لم أفهم هذا، ولم أتقن هذا. شو الدقة. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. جاءت المجادلة خولة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أسمع حديثها ويخفى علي بعض الدقة. قال رحمة الله عليه: لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ميقات أهل مصر. بليه قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال حدثنا هشام بن بهرام، قال حدثنا المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم. باب ميقات أهل اليمن. بليه قال: أخبرنا ربيع بن سلمان صاحب الشفاعي، قال حدثنا يحيى بن حسان، قال حدثنا وهيب بن محمد بن زيد عن عبد الله بن طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنة ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن، فمن كان أهله دون المقاط حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة. وأيضا من الأشياء الخطيرة جدا لما إنسان يروي ولا يعرف يضبط مسموعاته، كيف أخذ هذا منه؟ كيف أخذ منه؟ مش متابع من كتاب للأسف. نسأل عن رقم الحديث كل شوية معاش مع الخروج والدخول في الغرفة الصوتية ماشي، بنقول هذا له عذر، بيسأل وصلت لفين عشان أتابع بسرعة، لكن كثير للأسف ما بيتابع من الكتاب أصلا. فهذا الأمر رجاء مراعاته، يجب مراعاة الدقة في الرواية. الإنسان يتابع من الكتاب حتى يعرف إذا خفيت عليه بعض الألفاظ يحدد، يخط تحتها خطا ويقيد في الحواشي: لم أسمع هذا، هذه الجملة، هذه الكلمات خفيت علي، انقطع الصوت بالدقة، صوت سيارة سمعناه، بنكتبها في الحاشية وكذا. قال رحمة الله عليه: باب ميقات أهل اليمن. وبليه قال: أخبرنا ربيع بن سربنا صاحب الشفاعي، قال حدثنا يحيى بن حسان، قال حدثنا وهيب بن محمد بن زيد عن عبد الله بن طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل شام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن، فمن كان أهله دون المقاط حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة. باب ميقات أهل نجد. وبليه قال: أخبرنا قتيبة، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل شام من الجعبة وأهل نجد من قرن. وذكر لي ولم أسمع أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. باب ميقات أهل العراق. بلي قال: أخبر لي محمد بن عبد الله بن عمرو بن موصلي، قال حدثنا أبو هشام محمد بن علي عن المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل شام ومصر الجعبة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم. باب من كان أهله دون المقاط. بليه قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن محمد بن جعفر، قال حدثنا معمر، قال أخبرني عبد الله بن طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم، قالهن لهن ولمن أتى عليهن ممن سواهن، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك من حيث بدأ حيث يبلغ حتى يبلغ ذلك

والله سبحانه وتعالى أعلم. باب يعل بالقميص للمحرم. بليه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن من رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من ثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القموص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدون عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من سوء الزعفران ولا الورس. باب النهي عن لبس السراويل في الحرم. بليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص. وقال عمرو بن عمرو مرة أخرى القموص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا أن يكون إلا ألا يكون لأحدكم نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا ورس ولا زعفران. باب الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار. وبأخبرنا قتيبة قال حدثنا عماد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم. وبيقال أخبرني أيوب بن محمد الوزان وقال حدثنا إسماعيل وعن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام. وبيقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب بالحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرم ولا تلبس القفزين. باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام. بليه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورس. بليه قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد الناصري عن عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. من باب نهي عن لبس العمامة في الحرم. بليه قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أنه قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا ألا تجدن علينا، فإن لم تجدن علينا فما دون الكعبين. بليه قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن قدام قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلة ولا الخفاف إلا لا يكون نعال، فإن لم يكن نعال فخفين دون الكعبين، ولا ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران أو مسه ورس أو زعفران. باب النهي عن لبس الخفين في الحرم. بليه قال أخبرنا أنس بن سريع عن ابن أبي زائدة قال أنبانا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا في الحرم القميص ولا السراويلة ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. باب رخصة في لبس الخفين بالحرم لمن لا يجدون علينا. بليه قال أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا يزيد بن زرعان قال أنبانا أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا وأستاذنا وبارك في صحتك وعمرك شيخي، وأستاذنكم والدي الكريم وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدركم شيخي. أسأل الله القبول والتوفيق والسداد لنا ولكم، والحمد لله أولا وآخرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تذكيرا بمجالس يعني ظهر يوم الخميس إن شاء الله تبارك وتعالى، القراءة في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، العودة إن شاء الله تبارك وتعالى إلى القراءة في مسند الإمام أحمد مع يعني التثنية بالقراءة في كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. وحقيقة يعني قد راسلني يعني بعض الإخوة الأفاضل يعني رجاء التمهل قليلا لسماع هذا الأمر يعني، وربما لا يهم بعض إن كان في أحد يعني على عجلة من أمري فلا بأس، حتى لا نضيق واسعا على الناس، من أراد أن يستمع فعلى الرحب والسعة وأهلا وسهلا. يعني بعض الإخوة الأفاضل راسلني على الخاص على الواتس، وكذلك كتب أحدهم على العام، كتب اثنان فيما أذكر، بالنسبة لي يعني لماذا لا نركز في قراءة كتاب واحد فقط؟ ليش ما نقرأ في كتاب واحد فقط؟ ليش يعني بنقرأ في المسند والسنن الكبرى للإمام النسائي وهذا التنوع يعني؟ ليش ما نثبت على كتاب واحد؟ فأقول بسم الله الرحمن الرحيم مستعينا بالله تبارك وتعالى. أولا بالنسبة للمسند، المسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، التركيز عليه بفضل الله تعالى، لأن هذا آخر الكتب التسعة بالنسبة لي على الشيخ، بالنسبة لي أنا بتمامها الحمد لله، إلا اللهم إلا المسند، ونسأل الله أن يتمه على خير. ثم أردت للناس الخير حتى يحصل لهم بعض السماع في هذه الكتب بعلو السنن الكبرى والمعاجم الثلاثة للطبراني، وكذلك خلق أفعال العباد، وقرأت ما شاء الله عشرات الكتب على فضيلة الشيخ ظهير الدين، مطولات ومختصرات. فقسمت أيام الأسبوع إلى قسمين، والقسم الأول ثلاثة أيام لقراءة السنن الكبرى، وأدرجت فيها بأن نقتطع يعني بمقدار 10 دقائق إلى 15 دقيقة لنقرأ شيئا من المعاجم الثلاثة حتى يعم الخير، وكانت هذه طريقة المتقدمين، لا يكتفون بالإجازة العامة ولضيق الأوقات وضياع أعمار وذهاب يعني علماء الأمة، فكانوا يقرؤون شيئا من الكتاب. التركيز كانوا يقرؤون الكتاب كله، ذا التركيز، يقرؤون الكتاب كله تمام، هذا التركيز، قراءة الكتاب بأكمله تمام. لكن الشيخ في هذه المنزلة وهذا الضعف وهذه الشيخوخة والسن يعني، ولو قرأت شممت رائحة الكتاب تقرأ حتى يعني جزءا من الكتاب من أوله، أطراف الكتاب من أوله فقط، تقرأ بابا كتابا كاملا وهكذا، فإن تيسر الأمر واستطعت أن تقرأ الكتاب كله فأهلا وسهلا، هذا شيء جميل جدا، كما قالوا ما لا يدرك كله، وفيها تقديم وتأخير في بعض الألفاظ، أحيانا يقول ما لا يدرك كله أو ما لا يدرك جله، لا يدرك كله، أليس كذلك؟ فعلى الأقل أردت الخير للناس وأن أسوق لهم هذا العلو، وأشركناهم في السماعات بفضل الله تعالى، ليست منة ولكن الفضل بيد الله تعالى، فله الحمد أن هدانا لهذا سبحانه وتعالى. فنقول يا أخوانا لا تشوشوا، لا تشوشوا، والله الطريقة يعني مش عجباك، أنت برضك على الرحب والسعة على العين والرأس، بس ما تشوش، مش عاجبك الطريقة خلاص استرح وارح، استرح وارح، لا في داعي من التشويش. مشكلة وتكتب على العام ليش؟ عيب يعني، وشباب في سن اولادنا يعني، واصغر من اولادي. ابني الكبير عمره 31 سنة، ابن الكبير عمره 31 سنة، يجي عيل في سن ابنائي اصغر من ابنائي ويشوش علينا، عيب يعني. هذا ما يصحش، ما تصح هذه الطريقة. والمشكلة ان معي مرة واحدة فقط، اكثر من مرة، هذه يعني الاشياء التي تعكر صفو المجالس. الحمد لله المجالس مشية وفيها هدوء وفيها بركة، وانا نحب لا نحب ان نذكر احدا ولا نتكلم على احد، ان نبهنا على اشياء فانما هي من باب ما بال اقوام يفعلون كذا. السنة ما نذكر اسماء، وتوقفنا حتى عن هذا، افنية اعمارنا في يعني قراءة هذه الحديث، ونشبع اعيننا بالنظر في كتب السنة، ولم نقرأها مرة واحدة بل قرأناها مرات ولله الحمد، الكتب الستة والموطأ وغيرها، مئات الكتب قرأت هنا في غرفة ابن الصلاح ونشرناها للناس. فامثال هذا التنغيص وهذا التعكير يعني يشتت الفكر، فما في داعي. عندك فكرة، عندك استشارة، اكتب على الخاص يا سيدي وعلى العين والرأس. إذا لقيت يعني إذا يعني وجدتها نافعة صدقني سأأخذ بها إن شاء الله تبارك وتعالى. مجالس المسند مثلا قلنا يا شباب حتى يعني نشعر براحة نفسية، الحمد لله المسند قرأناه بفضل الله وسمعناه كاملا بفضل الله تعالى. لكن أنتم تعلمون جيدا، أهل الغرفة المواظبين معانا هنا يعلمون جيدا بفضل الله تعالى أن هذه المطولات لا أمل منها، وكم من مرة قرأنا على المشايخ بفضل الله وهنا في الغرفة ونقلناها للناس، لا نمل منها أبدا، بل نستلذ بقراءتها ونستمتع بالنظر فيها بفضل الله عز وجل. يكفينا شرفا أن نرطب ألسنتنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يكفينا. أجعل لك ربع صلاتي، أجعل لك نصف صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك وكذا. سبحان الله، هذا شرف. وأيضا مع كثرة القراءة هذه ليس فقط تشبعا أو مجرد شهوة للقراءة وخلاص، لا، هذا لاستيعاب الألفاظ وتصحيح الكلمات وضبط الأسماء، وأيضا يعني هذه الأشياء تحتاج إلى مراجعات باستمرار والاطلاع على كلام العلماء والشرح. هنا هذا الحديث في إشكال، تنظرون في إعرابي، نراجع هذه المسألة، نراجعها، ليس عيبا أن تنسى قاعدة أو كذا. المرأة ماشي، امرأة كذا، أنا بسأل هي أمرت زوجها؟ هي ما قال أمرت زوجها، الرواية ما قالت أمرت زوجها، هي أمرت ماشي، لكن أمرت من؟ هي قالوا فلانة زوجة فلان. لا يا سيدي، هذه في الرواية الثانية، الرواية الأولى قالوا، دقيقة واحدة فضلا نرجع إليها، الرواية الثانية أن امرأة من خثعم سألت النبي، هذا خلاص ما فيش فيها كلام. لكن هنا قال أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل، طب دقيقة واحدة بس، أنا بتكلم على الاستشكال هنا، لما قالوا هنا قال أمرت امرأة، ماشي الفعل موجود خلاص، سنان ابن سلمة، امرأة سنان ابن سلمة أن يسأل، أن يسأل، وإذن في تقدير الحذف هنا ماشي. لكن شوفوا هذه أمثال هذه الأشياء لما تكون فيها مراجعات ومدارسات شيء طيب. ممكن مع القراءة والعجلة التعجيل في القراءة الإنسان يحصل له عملية يعني تعتيم شوية، ماشي يحصل له تعتيم أو عدم تفكير يعني بروية فينسى، هذا لا حرج فيه، لكن لما نقول راجعوها الاستفادة نرى نتذاكر شيء طيب جدا. ماشي، جزاكم الله خير. سنانا سنان في الوجهين يا سيدي، في الوجهان سنان وسنان لا بأس. على كل بقول يا شبابنا هذا التنوع إنما أردت به هذا التنوع أن يحصل سماع في هذه الكتب، ولا بمقدار 100 حديث 50 حديث 1000 حديث بركة. أنتم تعلمون جيدا أن فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى مرات كثيرة لا يرد علينا، لا أذكر هذا استغفر الله يعني نعيب، لا والله أذكر ذلك لبيان العذر، أن فضيلة الشيخ بيكون تعبان مريض نايم، وأنتم ترونني أحاول يعني أن يعني أكون عطوفا على الشيخ رحوما يعني رحيما به حنونا عليه، ويقول اقرأ قليلا، وأول ما الشيخ استوقفني والله أستحي أن أنا أكمل الجملة، وأنتم تسمعون هذا جيدا، أستحي أن أكمل الجملة أو الحديث. تأدبا مع الشيخ وأتوقف. فإحنا بنقرأ هذه الكتب مرة أخرى لعلو سند الشيخ حفظه الله تعالى لروايته عن أحمد الله القرشي، هذا شيء طيب جدا. بعض المشايخ الفضلاء قرأ أوائل بعض الكتب الستة أو التسعة عفوا أوائلها، وبينه وبين نذير حسين رحمة الله عليه راو واحد، راو واحد بس. المشايخ في الرياض ما سبوهوش رحمة الله عليه، طبعا الشيخ توفاه الله، المشايخ في الرياض ما سبوهوش، قرأ عليه الكتب التسعة كاملة ما سبوهوش، قرأ عليه الكتب التسعة كاملة لعلو سندي، وقرأ ايش يعني بضعة احاديث من كل كتاب، وبعضها قرأ اوله او اطرافه. اجي اللي انا بتتبعها في الغرفة ليس تحكما والعياذ بالله، لا، وامره مشورة، انتم على العين والرأس اشيروا علينا، وبس اشيركم واقول لكم بس اسمحوا لنا نكمل 1000 حديث في يعني هندخل بس يوم واحد من مجالس المسند او كذا او كذا، نتم بس 1000 الاولى نشعر بفرحتها كده، خلينا نكمل 1000 برضك من السنن النسائي وهكذا، وتمت بعد كده ماشيين في المنهجية بتاعتنا عادي، ادخلنا خلط افعال العباد، ايش المشكلة؟ طب انا في بعض الكتب من المطولات وانتم تعلمون جيدا السنن الكبرى للبيهقي وكتاب كذا وكتاب كذا، وعندنا مع بعض المشايخ بتاعت صحيح ابن خزيمة وكذا وكذا، شوفوا جلسنا في تفسير الجلالين كام، اكثر من 6 اشهر مش صح فيما يحضرني الان، اكثر من 6 اشهر في سنن افتعدى في تفسير الجلالين فقط، وبعض المشايخ ذهبوا للشيخ ظهير وقرأ عليه البخاري، شوفوا كم توقفنا. طب ايش رأيكم امس فضيلة الشيخ لما قال اتاني بعض الاخوة من فلسطين وهو ذهب الى المسجد وسيعود ليقرأ علي ما تيسر، ما ادري اذا كنتم سمعتموه ام لا، انا سمعتهم، ذكرها لي الشيخ امس، ومرات حصلت، وبعض المجالس كنا بنقرأ 15 دقيقة فقط على الشيخ، او 20 دقيقة او 25 دقيقة او نصف ساعة او 40 دقيقة واحيانا 50 دقيقة واحيانا ساعة واحيانا ساعة وشوية دقائق كده، رزق. فنحاول بنعجل بالخير يا شباب، انت بعد 10 سنين بعد 20 سنة بعد 30 سنة بعد 50 سنة تعمر بعد شيخك ان شاء الله، وربنا يبارك في عمر مشايخنا، شوفوا حيكون فضل هذا السماع كيف ان شاء الله تبارك وتعالى، ستعرف قيمته وقتها. أقول رجاء ما تنساني بدعوة صالحة، أن ربي بس يرحمني وأكون معكم في الجنة برحمته، ما تنسوني من دعوة، أسألكم بالله إن ما رأيتموني معكم في الجنة اشفعوا لي عند ربي. ستعرفون قيمة هذه السماعة غالية. فما تيجي تكتب على العام استشهدني يا سيدي على العين والرأس، ارسل رسالة على الخاص قل لي كذا كذا كذا. فردت عليهم بمنتهى اللين ومنتهى الرأفة، الوضع كذا كذا كذا كذا. اللي كتب لي على الخاص واللي كتب لي على العام تجاهلته تماما وسكت لله تبارك وتعالى، والله سكت تماما لله تعالى، سكت وما رضيت أرد عليه بحرف. والله الذي لا إله غيره ساعات أجلس أكتب نصف ساعة في منشور وربي، وهذا لا أحصيه، حصل عشرات المرات، عشرات المرات أرد عشان أعمل أرد على شيء شفته أو كذا، أقول يا رب والله سأحذفه، أستغفر الله ما كن وضعته لسه، بعد ما كتبته خلصت وراجعته وضبطت الألفاظ والله أحذفه كله، أكون جلس أكثر من نصف ساعة أكتب فيه وأضبط فيه وأحذفه كله، يكون بمقدار مثلا صفحتين أو ثلاثة رد ومشفوعا بكلام العلماء وكذا، أقول يا سبحان الله، وأقول لك اسكت لله تعالى، اسكت لله تعالى، واحفظ وقارك وابتعد عن المشاكل، ليس جبنا، ما تربيت على الجبن بفضل الله. يعني والله أمي الله يرحمها وأبي حفظه الله علماني الشجاعة، وأنا رجل يعني ما بقول إن أنا رياضي وحزام أسود في الكاراتيه وكذا، لا ما تعلمت الجبن أبدا في حياتي بفضل الله تعالى، لكن الحكمة والسن يقتضي إنك أنت تقدم اللي فيه المصلحة، تقدم اللي فيه المصلحة، اسكت أحسن وخليها تعدي، كأنك ما شفتش حاجة، كأنك ما شفتش حاجة ولا مرت عليك الكلمات هذه، وطنش. والله مرات والله أقربها اليوم مقالة ما أدري يمكن ثلاث صفحات، رحت مساحة كلها ولا عملت لها ضغط للنشر، والله ولا ضغط عليها نشر ولا شيء، سكت لله عز وجل. كنا الأول بنرد وبنتكلم ونتعارك، لكن بعد كده بنتعلم من أخطائنا. أنا أقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، يا ربي عفوك، سمحنا يا رب على الوقت اللي ضيعناه، وسمحنا على كذا وسمحنا على كذا. فأنا بقول الإنسان لما بيكبر في السن بيحاول يعني بيتعلم من المواقف شوية بشوية، بتعلم الحكمة، بتعلم الصبر شوية، بيندم على أخطائه، بتعلم من مواقف معينة. والله أنا أتعجب، أنا أقول شيء الآن والله أتعجب منه لله عز وجل، والله أتعجب من تقدير المولى سبحانه وتعالى. موقف وقف لي فيه البعض، والله وقفوا وقفة بعضهم اثنين أو ثلاثة أو أربعة مش فاكر، وقفوا وقفة والله لا أنساها ما دمت حيا إن شاء الله تعالى. هذه الوقفة يعني أمرضتني، أقول يا رب خذني إليك، أخذني إليك غير مفتون من شدة الضيق النفسي. أقول لكم والله هذا الموقف لا أنسى إن شاء الله، علمني أن أجاهد نفسي، وعلمني أن أنا أصبر، وعلمني أن هذه المواقف لا تقعدني عن المواصلة والسير فيما عزمت عليه، وجعلني كان سببا رئيسيا بعد الله تبارك وتعالى وفضله ورحمته أن أخدم الكتب التسعة وليس الستة، وهو لا الثلاثة والأربعة ولا واحد منهم قرأ حتى ولا نصف البخاري حتى على شيخ واحد، بل جعلني أصر أن أنا أقرأ الستة عدد من المرات. والله ليس يعني لأقول أنني فعلت، ولكن لأجاهد نفسي وأصبر المواقف تربي الرجال. ليكم أشرت إلى هذا في صفحتي في الفيسبوك، إن كذا السفهات وكذا وكذا تربي الرجال، تربي همم الرجال. فالإنسان لا ييأس. ومثال آخر، بعضهم من المشايخ المعروفين، مشايخ المعروفين مشهور جدا، قال لا تعطوا محمد فاروق تليفون أي شيخ، ده ما ترك لنا شيخ إلا وبيتصل بيه وبيقرأ عليه، وده معاه فلوس يستطيع يقرأ 24 ساعة في اليوم. كده كتب كده، ده معاه فلوس بيستطيع يقرأ 24 ساعة في اليوم، ما تعطوا له فلوس، ما تعطوا له أي تليفون، وده لما يمسك مع شيخ ما بيسيبوش إلا لما يقرأ عليه الستة. وهذا أحد الشيوخ اللي أنا كنت بطلب رقم تليفونه، اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فوري. سألت بعض المشايخ في مكة، وكانوا اتصلوا ساعتها بالشيخ لو تذكرون، وقرأوا لما قرأوا الكتب الستة على عدد من المشايخ، على الشيخ مساعد والشيخ عبد الوكيل، وكان بيحضر الشيخ عبد العزيز الزهراني يعني بعضها، وكان بعض الأحيان ينصرف بعد العشاء مباشرة، وبعض المشايخ الشيخ الدكتور المجان وإلى آخره. شوفوا كلكم بس الموقف، واتصلوا به، فطلبت من أحد المشايخ يجيب لي رقمه، قال لي الأخ اللي اتصل بالشيخ امتنع ووصية من فلان، بعد كده تواصلت مع فلان، قال فلان اللي معاه الرقم واحد ثاني، قال ما تعطوا لمحمد فاروق أي رقم، لحد ما بعض البسطاء الفضلاء أعطاني الرقم وقال لا تخبر أحد أن أنا أعطيتك الرقم. وتمر الأيام، والله ما أسرعها، والله ما أسرع مرور وانقضاء هذه الأيام إلا وأقرأ هذا آخر كتاب من الكتب الستة، ليس ترتيبا ولكن بالنسبة لي في القراءة على الشيخ. مرت إزاي وكيف قرأت وكيف صبرت؟ ولا يعني كما أقول، هذه ليست المرة الأولى، بفضل الله تعالى، بفضل الله تعالى. وأقول سبحانك ربي، أنا مش مصدق. وتمر الأيام، طب بالله عليك محمد فاروق مات، ما شاء الله استمع الأستاذ الدكتور أبو أحمد والدكتور ماجد والأخت فلان والأخت فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ما شاء الله أنتم في أهل فضل، ما شاء الله أغلبكم ما شاء الله خريج كلية شريعة وقانون وأصول دين ودراسات إسلامية والدعوة وكذا وكذا، وهذا دكتور في كذا، وهذا معيد في كذا، وهذا مش عارف تمهيد الماجستير، وهذا ولا والشيخ القراءات، الله أكبر، مشايخ فاضل. ويجي بعد كده مش بس وكده وبس، لا ده العجب كمان يقول لك إيش ده، الرواية مش عارف كذا والدراية كذا، وانتوا كل شويه ادرا. لا والله انت ما حضرت في الغرفه اصلا، الالفيه كانت بتشرح في الغرفه يا سيدي، وملحه الاعراب كانت بتشرح هنا في والرحابيه كانت بتشرح هنا، والاجروميه كانت بتشرح هنا، وشرحت بعض كتب الحديث هنا، وكتب الفقه كانت تشرح هنا، والشيخ فلان كان بيشرح. انت ما حضرت يا سيدي الغرفه من اولها. وبعد كده يا سيدي يعني ما في داعي ان احنا نقول لك احنا قرانا وكذا، عشان ما تخشش في الرياء والمباهاة والمفاخره، ما في، انت ما تعرف احنا ايش قرأنا في الدراية علشان تتكلم. طب يا سيدي احنا لم نقرأ، ورينا انت ايش قرأت. شيء عجيب جدا، يعني بتكلم على الرواية والدراية، ماشي حلو. بص مشيخنا الافاضل اللي بتكلم على الدراية والرواية، هذا والله من مكتوباته وكلامه يعني لم يقرأ، ما بقول البخاري والمسلم، ما قرأ كتاب فقه الدراية، ما بقول الرواية، ما قرأ كتاب فقه اصلا الدراية. يا سيدي ده اقل شيء قرأناه في كتب الفقه، يعني خلينا ساكتين احسن عشان بس ما تبقاش يعني ما كان لله دام، نعوذ بالله من ان يتغلب علينا الشيطان، خلينا ساكتين احسن. فعيب، خليك كده رزين وحكيم في كلامك، ويعني ما تأذي الناس بالكلام كده وعمال تتكلم تتكلم تتكلم. انا ما بلاقي حاجة زي كده والله، يعني انا بحضر مش بحضر عشان يعني كرها لي، لكن عشان انا ما اتعب نفسي وانا في السن هذا، دخلين على 58 سنة وتيجي تتعب لنفسيتي او اصاب بمرض بسببك، بسبب الكلام الاعرج هذا اللي يمرض هذا، احذفه على طول واريح نفسي وخلاص مع السلامة، عشان ما اشوفش الكلام اللي يمرض هذا. والله يا سيدي انت مستريح للمجالس، مستريح للقراءة بتاعت الرجل الفقير اللي بيقرأ دوت، الله يكون في عونكم فقراتي، وتوكل على الله واضب. لو مستريح لي مش عاجبك، والله قبلة فوق رأسك وعلى يدك، وتوكل على الله، شوف حد ثاني يقرأ عليه انت بمعرفتك وريحنا. ما فيش داعي انك تعكر صفونا، تكتب لي هنا وهناك وهنا هنا وهناك، واحد ثاني يكتب لي ده عمل له اتصالات ب 25 مليون دولار. والله الذي لا إله غيره كتبها احد الذين يقرؤون على الغرف، احد الذين يقرؤون على الغرف. الشيخ هذا صرف 25 مليون دولار، تخيلوا بالله عليكم، وامرأة تساعده. والله الذي لا غيره، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، ورب الذي رفع السماء بلا عمد، ما تصدق علي أحد ولا أعطاني ولا ناولني ولا أرسلني رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير ولا في أمريكا ولا بر أمريكا ولا في أي دولة على مستوى العالم، ولا قرش ولا أي عملة. وكل هذا من فضل الله، من مال الخاص الذي رزقنيه ربي عز وجل. طب وانا لو 25 مليون دولار تم اروح اشتري لي، ادفع لي، استاجر قناه والناس كلها تخش، ولا تكلفها 25 مليون. الله اكبر، ده شيء جميل جدا. انا اشتري لي مبنى ضخم جدا وافتحه جامعه، الحكومه الامريكيه محتاجه مني 6 مليون دولار، 6 مليون دولار عشان اعمل مبنى الجامعه. معايا ترخيص الجامعه بقالي سنوات ومحتاجين المبنى، وكنا خلينا على النت، ولها قاعة صوتية، وتمام تمام وشين، وتمام تمام بنعمل برامج لحد ما ناخد الموافقة بتاعت الأزهر عشان تبقى شهادة لها قيمتها إن شاء الله تعالى. نفس بالضبط الترخيص والسجل التجاري بتاع الشيخ وليد إدريس المنيسي حفظه الله، نفس الشيء. لكن أنا مش عايز أعمل كده، لأن هذه الشهادة لم تخرج برا أمريكا، أنا بقولها عشان برضك الإخوة والأخوات المنتسبين، هذه الشهادة لا يعترف فيها أبدا برا أمريكا ولا في أي دولة، لا يعترف بها أبدا ولا لها أي قيمة. أقول لكم بأمانة، جوا أمريكا أهلا وسهلا، برا أمريكا ممكن بعض الجامعات الإسلامية تقبلها ممكن، لكن ملاش أي قيمة في أي دولة. خلص، فأنت فاتك نصيبك، ما تيجي تقول حصلت على الماجستير وكذا، شوف يا سيدي الشهادة هذه معترف بها أم لا، تخلصت جامعة عندك الجامعات في بلدك في مصر وفي سوريا وفي كذا وفي كذا وكذا، وانتسب لجامعة حكومية وريح نفسك، بلاش من الشهرة الفاضية هذه. بنصحك نصيحة لله كأب وكأخ كبير، هذه شهرة كلام فارغ هذا، اسمك حصلت على شهادة من أمريكا وخلاص، لا ما لهاش أي قيمة. دراسة، أنت عندك دراسة أكاديمية معروفة وفي هيئة تدريس وفي وفي وفي المنهجية المعروفة في الجامعات، تدرج مواد دراسية كل عام في سمستر أول سمستر ثاني وهكذا، وماشي في التدرج. لكن باللعبة هذا تدرس لي 6 أشهر ولا تدرس لي سنة ولا سنتين وتحصل على جامعة، كلام فارغ، كلام فارغ، مع احترامي للجميع. طبعا على كل، أردت الخير فإن أصبت فلله الحمد والمنة، وإن أخطأت فأسأل الله أن يغفر لي ولكم. بارك الله في الجميع، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحفظ الله الجميع. أستغفرك رب وأتوب إليك، أستغفرك رب وأتوب إليك، أستغفرك رب.